الشام واليمن جزائر لتحذل محينا نائر الشام واليمن جزائر لتحذل محينا نائر يا مجري دوائر الدائرة ولا جدا وكافل الطائرة الشام واليمن جزائر ها رفع يداي لك شائر لتيسير مور الحائر الشام واليمن جزائر لتحزن محيا نائر متوسل بخير الناس طه المصطفى نبراسي الشام واليمن جزائر يرعي وحصني من الباس ومدحوظة طبه الأنفاس الشام واليمن جزائر لتحزن محينا حياك يا ذول معاني غريبة الشام واليمن جزائر خمس في ربيع طبري خمس في ربيع طبري إلى الرحمة يداه رحيبة الشام واليمن جزائر والمغترب فخر جيل يا يا